للشفيع تملك البناء والغراس بقيمته، فإن لم يرده، إذا لم يرده الشفيع قال لا أريد إلا الأرض لأنك أنت غرستها وأنا أريد أن أبني عليها، أو أنت بنيت عليها وأنا أريد أن أغرسها فلا حاجة لي فيما فعلت، فله القلع ويضمن النقص، يضمن الشفيع نقص الغراس. وإذا أراد صاحب الغراس أخذه وأراد الشفيع إبقاءه بقيمته فهل يلزم رب الغراس بتركه؟ لا يلزم له ذلك، إذا طالب الشفيع بالشفعة، الشريك بالشفعة ومات، فهل لوارثه أن يطالب؟ نعم لوارثه أن يطالب، فإن مات بعد علمه بالبيع فهل لوارثه أن يطالب بالشفعة؟ بعدما علم بالبيع ولم يطلب الشفعة، إن كان علم بالشفعة ولم يطالب بها ومات فطالب بها الوارث فليس له شفعة، إذا تركها صاحبها فليس لوارثه أن يطالب بها. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعده سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به ودده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. إذا قال الشفيع أنت اشتريت هذا الشخص بمئة جنيه وأنا أريد أن أدفع لك 5000 ريال التي هي تعادل 100 جنيه مثلا، فهل يلزم المشتري بقبول الريالات وهو قد اشترى بمئة جنيه؟ لا، بل على الشفيع أن يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد أو يترك الشفعة، لا يجوز له وليس من حقه أن يساوم المشتري فيقول أنت اشتريته بكذا وأنا أريد أن أعطيك بدله كذا وكذا، فليس له ذلك، بل إما أن يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد أو يترك. وهل له أن يساومه بنقص؟ ليس له ذلك، ليس له أن يقول أنت اشتريته بمئة ريال مؤجلة وأنا أريد أن أخذه منك بثمانين حالة، بل إما أن يأخذ بما استقر عليه العقد أو يترك. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو أحق به بالثمن، يعني الشفيع الشريك أحق بهذا الشخص بماذا؟ بالثمن. وإذا أطلق الثمن فالمراد الثمن الذي اتفق عليه البائع والمشتري. نعم. فإن عجز عن الثمن أو بعده سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضر لا يزال بالضرر. نعم. إذا عجز الشفيع عن بعض الثمن، اشترى الرجل الشقص بمئة ألف مثلا، فجاء الشريك وقال أنا شفيع، نقول له ادفع مئة ألف للمشتري. قال: ما عندي مئة ألف، أريد أن أدفع الآن خمسين ألف، وبعد شهرين أو ثلاثة أدفع ثلاثين ألف، وبعد شهرين أو ثلاثة منها أدفع عشرين ألف، وحقه سيصله، وأنا ألتزم له بكفيل مالي، فهل يجب على المشتري أن يرضى بذلك أم لا؟ يقول الشفيع: حقك سيصلك، لكن أمهلني مئة ألف، ما عندي لها استعداد دفعة واحدة. فهل يلزم المشتري بقبول ذلك؟ لا. يقال للشفيع: إن أردت أن تأخذ الشقص بالشفعة فادفع كما دفع المشتري للبائع نقدا، ويمهله ما جرت العادة بالإمهاله في دفع الحال، يعني يوما أو يومين أو ثلاثة أيام غالبا الحال، مثلا إذا كان الاتفاق على ثمن حال يمهل المشتري بتجميع الثمن يوما أو يومين أو ثلاثة. أما أن يقول أنت دفعت للبائع مئة ألف وأنا أريد أن تمهلني شهر، لأنك أنت اتفقت مع البائع على إحضار الثمن وأحضرته قبل مدة وأنا الآن أريد أن تمهلني، فهل يجب على المشتري أن يقبل ذلك ويمهل الشفيع؟ يقول: لا، أحضر للثمن دفعة واحدة كما أحضرته أنا للبائع، وإلا فلا شفعة لك. لا بد وأن يدفع الشفيع الثمن كما دفعه المشتري، ولا يمهل الشفيع بتجميع الثمن، لأن الإمهال هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري. المشتري اشترى الشقص بمئة ألف ودفعها دفعة واحدة، الشفيع أراد أن يأخذه بالشفعة ويجمع الثمن خلال شهر مثلا، التأجيل هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري. المشتري دفع الثمن وسيؤخذ منه الشخص ولن يستفيد شيئا، وحقه لن يدفع له، ففي هذا ضرر عليه، فلا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق الضرر بمن؟ بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. وإن أحضر الشفيع كفيلا بالمبلغ، قال يا أخي أنت ملي ودفعت للبائع 100,000 دفعة واحدة، أنا أمهلني وهذا كفيل بالمبلغ، أو خذ هذا رهنا بالمبلغ، بيتي الفلاني أو أرضي الفلانية رهنا، أو هذا الرجل ملي إذا لم أسددك خلال 20 يوما يدفع لك المبلغ، فهل يلزم المشتري قبول الرهن أو الكفيل؟ لا، هو اشترى نقدا ويريد أن يدفع له ثمنه نقدا، وإلا فلا شفعة. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. يقول أنت اشتريت الشقص 100,000 ونقدت للبائع، دفعت الثمن، أنا ما أستطيع أن أدفع لك 100,000 دفعة واحدة، ولكن أريد أن أعطيك 50,000 نقدا، وأعطيك بيتي الفلاني 30,000، وأعطيك أرضي الفلانية 20,000، وبيتي يساوي أكثر من 30، وأرضي تساوي أكثر من 20، لكن تطيبا لخاطرك، فهل يلزم المشتري قبول هذا العوض؟ لا، يقول ادفع لي 100,000 وإلا بطلت شفعتك، فلا يلزمه قبول العوض. لكن إذا رضي بالعوض هل يصح؟ نعم، إذا رضي هل يصح؟ نعم. وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهر والبيع عن رضا. وللمشتري حبسه، أي أخذه، حبسه على ثمنه، يعني إمساك العوض، إمساك المبيع الذي هو الشفعة الشخص، أخذه إمساكه حتى يحضر الثمن إن كان الثمن حالا، لأن الشفعة قهر، الشفعة بدون خيار للمشتري، لا خيار له في ذلك، والبيع فيه خيار، البيع فيه خيار البائع والمشتري كلاهما بالخيار، والشفيع كذلك له الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإنما المشتري هو الذي لا خيار له، فهو مقابل هذا يقول للشفيع ادفع لي حقي كاملا حاضرا غير مؤجل، وإلا فلا شفعة لك. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. ويمهل إن تعذر في الحال، يعني تعذر الدفع، ومثله جرت العادة بأنه لا يتيسر دفعه دفعة واحدة، كان يكون مبلغا كبيرا يحتاج إلى تجميع، يمهل اليوم واليومين والثلاثة لا زيادة على ذلك. والثمن المؤجل يأخذ الشفيء المليء به، لأن الشفيء يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتعجيل من صفته. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء الثمن المثمن به، الشقص به، يعني اشترى نصف هذه الدار 100,000، يدفع منها 50,000 بعد 6 أشهر، و50,000 بعد سنة. جاء صاحب النصف الثاني لهذه الدار وقال أنا شفيع بهذا البيع، مشفع، يقول المشتري له أنا اشتريت النصف بمئة ألف، فادفع للمئة الألف الآن وإلا فلا شفعة لك. يقول لا يا أخي، أنا لي شفعة ودفعي للثمن كدفعك أنت كما اتفقتما عليه في البيع. اتفقتما على البيع 50 ألف بعد 6 أشهر و 50 ألف بعد سنة، أدفع كما تدفع. ينظر في هذا الشفيع، إن كان ملي فله الأخذ بذلك، يعني يستطيع الدفع، ملي. والملاءة تقدمت لنا غير مرة اشترطوا فيها أن يكون غني يستطيع التسليم، وأن لا يكون مماطلا، وأن لا يكون ممن لا سيطرة عليه. هؤلاء الثلاثة إذا كان لا يستطيع الدفع، أو غني لكنه مماطل، أو غني لكنه لا يستطيع أحد أن يلزمه بالدفع لغلبته، هؤلاء يقال لهم غير ملي. وليست غير الملاءة بمعنى أنه تاجر أو غني، لا، وإنما هي يعني فقر فقط، وإنما هي بهذه الأمور الثلاثة: أن يكون قادرا على التسليم وغير مماطل وممكن إلزامه بالدفع. فمثلا الفقير يقال له غير ملي لأنه لا يستطيع الدفع. المعروف بين الناس بالمماطلة وعدم الدفع وإن كان ثري، هذا هل نقول إنه فقير؟ لا. لكنه مماطل، هل نقول إنه ملي؟ لا، ليس بملي. شخص مسلط عنده الأموال الكثيرة لكنه يهابه الناس، لا أحد يستطيع أن يلزمه بالدفع، إذا امتنع امتنع، لا يلزمه أحد، لا يسيطر عليه، هل يقال عن هذا إنه ملي؟ لا، هذا غير ملي وإن كان غني. فإذا كان المشتري الشفيع ملي يعني قادر على الدفع وغير مماطل وممكن إلزامه بالدفع في وقت الحلول، فله أن يأخذ الشقص بنفس الأجل الذي أخذه به المشتري بالتأجيل، تأجيل، تقسيط دفعات كذلك، هذا إذا كان ملي. وإن كان غير ملي فما الحكم؟ نعم. وضده عدد الملي وهو المعسر، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل ملي دفعا للضرر. وضده أي ضد الملي وهو المعسر أو المماطل أو الذي لا سيطرة عليه، هذا يأخذ الشقص المؤجل بنفس الثمن بشرط أن يحضر كفيلا، فإذا أحضر كفيل أخذه وإن لم يحضر كفيل فلا. يقول المشتري مثلا: أنا اشتريت هذا بمئة ألف، أدفعها بعد 6 أشهر، وأنا على يقين بأن البائع عند تمام 6 أشهر سيحضر إلي في نفس اليوم ويأخذ المبلغ مني، ثم أين أجد حقي؟ هذا الشافع فقير، من أين يدفع لي المبلغ؟ فيقال: لا بد من إحضار كفيل ضمانا لحق من؟ المشتري. نعم. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. اشترى الشقص هذا بمئة ألف على أن يدفع 50 ألف بعد 6 أشهر و50 ألف بعد سنة. فلم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد 6 أشهر، فجاء وأخذ الشقصة بالشفعة فقال للمشتري: أنت اشتريته 50,000 بعد 6 أشهر و 50,000 بعد سنة، أنا أريد أن أدفع لك كذلك. يقول له المشتري: يا أخي مضت 6 أشهر الأولى وأنا دفعت أمس 50,000 وبقي علي 50,000 بعد 6 أشهر، فإن شئت أن تدفع لي كما دفعت فخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة لك. فتخاصم في هذا، فما الحكم؟ يقال للشفيع: إما أن تدفع الآن لأن صاحبك قد دفع، كان مؤجلا في وقت البيع لكن الآن دفع، فتدفع كما دفع وإلا فلا شفعة لك. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو البيع كالحال، يدفع حالا وإلا فلا شفعة له. ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو عالم بالثمن. ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول الشفيع، قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص بثمنه. إذا قال المشتري: أنا اشتريته 50,000 دفعتها قبل يومين، فقال الشفيع: أنا أقول إنك اشتريته 40,000، تريد أن تزيد علي 10,000، بحثنا عن بينة تثبت البيع ما وجدنا، البائع مات ولم نجد ما يثبت، فما الحكم؟ الشفيع يقول: أخذه بالشفعة 40,000. المشتري يقول: لا، أنا دفعت 50,000. فمن نقبل قوله، قول الشفيع أم قول الشريك؟ عندنا قاعدة فقهية عند الاختلاف وعدم البينة: يقبل قول الغارم، يقبل قول الغارم. فهل نعتبر الشفيع الآن غارم؟ لا، هو بغارم، هو بالخيار. نقول: إن طاب لك بما يقول المشتري فخذه، وإلا فأنت في حل في سعة. إذن من الذي يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة؟ قول المشتري. نقول: تدفع أيها الشفيع للمشتري المبلغ الذي يطلبه يدعي أنه اشتراه به مع يمينه، وإلا فلا شفعة لك. يقول: اقبلوا قولي في الخلف لأني أريد الدفع. نقول: لا، أنت تريد أخذ هذا الشخص وليست هذه غرامة، تريد أخذ هذا الشخص، فإما أن تأخذه بما يحلف عليه صاحبك لأنه هو الذي دفع الدراهم وهو الذي يعلم حقيقة، أنت لا تدري، يمكن أنت سمعت من الناس أن فلانا باع على فلان بكذا والأمر بخلاف ذلك، فهذا أعلم بالثمن لأنه قد دفعه، فإما أن تدفع ما يقول وإلا سقطت شفعتك. لأنه العاقد فهو عالم بالثمن والشفيء ليس العاقد المشتري. نعم. والشفيء ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد التملك الشخص بثمنه، وما هم مطالب بهذا. يقال له: أنت بالخيار، إن دفعت تملكت وإن لم تدفع فلست بغارم، لا تلزم بدفع، اترك الشخص هذا لصاحبه ولا تدفع شيئا. نعم. بخلاف الغاصب ونحوه. فالغاصب وإن كان غاصب فيسمى غارم لأنه ملزم بدفع هذا المبلغ الذي يدعي به المغصوب منه وينكره الغاصب، فالغاصب في هذه الحال غارم يقبل قوله بيمينه. إذا قال مثلا غصبتني 20,000 ريال قال الغاصب لا بل ما غصبتك إلا 15,000، واختلف ولا بينة، فمن نقبل قوله؟ نقبل قول الغاصب لأنه غارم يدفع من جيبه، والمشتري والشفيع فالشفيع ليس من هذا الباب وإنما هو يريد التملك، فإن شاء دفع وإن شاء ترك فهو بالخيار. فإن قال المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به أي بال1,000 ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ال1,000 مؤاخذة للمشتري بإقراره. فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. وإن قال المشتري اشتريته بكذا وقال البائع بل بعته بكذا وأثبت البائع زيادة القيمة فالشفيع يأخذه بكم؟ قال المشتري أنا اشتريت هذا الشقص ب20,000 فجاء شريكه وقال أنا شافع في هذا ودفع له 20,000 ثم إن البائع طالب المشتري 30,000 قال أنا بعت عليك الشقص 30,000 قال لا يا أخي أنا ما اشتريته منك إلا 20 وحتى إنني قلت لشريكك الذي يريد الشفعة اشتري، فدفع المشتري للبائع 30,000 ثم أراد أن يرجع على الشفيع وقال يا أخي أنا دفعت للبائع 30,000 فكيف تدفع لي 20,000 فقط؟ ما هي فائدتي الآن؟ خسرت 10,000 فأعطني إياها. وقال الشفيع لا أعطيك إلا ما أقررت به سابقا، فما الحكم؟ يلزم المشتري أن يدفع للبائع ما ثبته وهو القيمة الزائدة 30,000، ولا يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري إلا ما أقر به أولا وهو 20,000. وقد يلزم المشتري بدفع 10,000 في غير مقابل مؤاخذة له بإقراره. فإن قال المشتري غلط أو نسيت أو كذبت عليك نقول كل هذا لا ينفع لأن هذا إقرار منك بحق آدمي فلا يقبل عذرك. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. ومن ادعى على إنسان شفعة، رجل اشترى نصف أرض مشاعة ب10,000 فجاء رجل آخر فقال أما علمت أن النصف الآخر لي؟ أنا شفيع فيما اشتريته. قال لا أقبل منك ذلك حتى تثبت لي شركتك بالبينة. فقال لا بينة لدي لكن اسأل صاحبك الذي باع عليك، أنا وإياه نشترك في الأرض ونزرعها سواء ونستفيد منها سواء. قال ما أقنع بهذا، لا بد أن تثبت لي شركتك في الأرض حتى تأخذ حقي في الشفعة وإلا فلا شفعة لك، لأنك يمكن أنك واضع يد على أرض لإنسان غائب فتأخذ حقي بعدما اشتريته؟ لا، حتى تثبت لي ملكيتك للنصف، فإذا أثبتت ذلك فمن حقك أن تأخذ حقي بالشفعة. وأما إذا كنت واضع يد فأنا أحق منك، لأني أنا دافع دراهم وأنت واضع يد. فهل وضع اليد يكفي في إثبات الشفعة؟ لا، يقول أثبت ملكيتك لهذا الشخص حتى تأخذ حقي بالشفعة، وإلا فليس لك ذلك. ويوجد هذا، قد يكون الشريك واضع يد والمشتري اشترى من شريك آخر، فيريد واضع اليد أن يأخذ الشقص بالشفعة وليس من حقه ذلك لأنه غير مالك، فواضع اليد غير المالك. وإن أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيء وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، صورة ذلك هذه الدار مشتركة بين زيد وعمر، باع زيد نصيبه على بكر ب20,000، ثم علم بكر ان زيد يريد اخذ الشقص بالشفعة، فجاءوا للكتابة فاراد عمرو ان يكتب على زيد بانه مشتري فانكر، او على المشتري ايا كان اسمه، فانكر المشتري قال ابدا انا ما اشتريت، ما دام المسألة مرور علي فقط وعهدة والتزام وانا لن يدخل كيسي شيء، ما اشتريت. قال البائع انا بعت عليك ب1,000 فادفعه لي وخذ الشقصة. قال المشتري ما اشتريت ولا حصل بيني وبينك شراء ولا بيع. قال الشريك الاخر لا تتنازعان، انا اريد ان اخذه بالشفعة، فهل له ان يأخذه بالشفعة اذا اقر البائع وانكر المشتري؟ نعم، لان البائع اقر بالبيع، والبيع فيه حقان، حق لمن؟ للمشتري، وحق للشفيع، فانكر المشتري حقه فثبت حق الشفيع اذا اراده، لكن اذا لم يرده الشفيع فعل البائع البينة لإلزام المشتري بالشراء. وهذا يتصور أن يشتري الإنسان شيئا فإذا علم أنه سيؤخذ منه بالشفعة أنكر، قال لا فائدة لأنها مجرد عهدة والتزام، وأنا أدفع للبائع والشفيع يدفع لي، ثم قد يكون بيني وبين الشفيع منازعة او بيني وبين البائع منازعة وانا لن اتملك شيئا فلا استفيد من هذا البيع فينكره. فهل تثبت الشفعة اذا اقر به البائع؟ نعم تثبت الشفعة. فيقبل الشفيع من البائع ويسلم اليه الثمن. في هذه الحالة الشفيع من اين يأخذ؟ من المشتري ام من البائع؟ من البائع، لأن المشتري أنكر الشراء. نعم. ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع وليس ويكون درك الشفيع على البائع، يعني لو حصل عيب في السلعة أو عيب في الدراهم المدفوعة هل يرجعان للمشتري بشيء الذي أنكر الشراء؟ لا، تكون العلاقة بين الشفيع ومن؟ والبائع فقط. نعم. وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وليس لأحدهما لا للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ما دام أنكر البيع والأصل عدمه. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير السورة الأخيرة. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. الشخص باعه شخص على شخص نسميه المشتري، المشتري أخذ منه هذا الشخص بالشفعة، من الذي أخذه؟ الشفيع. إذا أخذ الشفيع الشخص بالشفعة وتبين له أن في الشخص عيب أو شيء ما، من يرجع عليه؟ يرجع على البائع أم يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري، لأن الشفيع أخذ الشخص من المشتري بالشفعة ودفع له الثمن، فحق الشفيع على من؟ على المشتري، حق الشفيع على المشتري، وحق المشتري على من؟ على البائع. ولا يلزم الشفيع أن يراجع البائع ويترك المشتري في الوسط، بل هو يرجع على المشتري، والمشتري إن كان له حق فيرجع به على من؟ على البائع، لأنها تسلسلية، فكل واحد حقه على من؟ على الذي يليه. الشفيع أخذ الشخص من البائع الأول أم من المشتري؟ من المشتري. إذن فالمفاهمة والمخاصمة والخلاف بين الشفيع بينه وبين من؟ والمشتري، وعلاقته بالمشتري، ولا يرجع للبائع بشيء. ثم المشتري يرجع على من؟ على البائع. فإذا ظهر الشخص في غير الصورة الأخيرة، ما هي الصورة الأخيرة؟ إذا أنكر المشتري البيع والشراء، إذا أنكر المشتري الشراء فعهدة الشفيع على من؟ على البائع. فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بعرش العيب. نعم. ثم يرجع المشتري على البائع. نعم صورته. نعم فإن أبى. فإن أبى المشتري قبل المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة في بيعه. فإن أبى المشتري قبض المبيع، إذا علم المشتري أن المبيع سيؤخذ منه بالشفعة، قال لا حاجة لي في قبضه، اذهب أنت يا الشفيع واقبضه من البائع، وما فائدتي أنا أقبض من هذا وأقبض هذا، لن أستفيد شيئا. هل يلزم بالقبض أو لا؟ نعم، إذا أقر بالشراء فيلزم بأن يقبض من البائع، ويلزم بأن يقبض هو الشفيع. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. إذا اشترى المشتري الشقص واتفق الاثنان، أو كان المشتري له الخيار مثلا، أو البائع له الخيار 5 أيام أو 10 أيام، هل للشفيع أن يأخذه بالشفعة مدة الخيار؟ لا، لا تكون الشفعة إلا بعد لزوم البيع. متى يلزم البيع؟ إذا انقضت مدة الخيار. فلا شفعة في مبيع وقت خيار حتى ينقضي الخيار. نعم. ولا في عرض السواد ومصر والشام، لأن أمر وقفها إلا وقفها لأن أمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. ولا شفعة في أرض السواد، سواد العراق ومصر والشام، لأن هذه البلاد فتح المسلمون عنوة يعني بالقوة، والبلاد المفتوحة بالقوة يكون نظرها إلى الإمام، إن شاء وقفها على المسلمين، وإن شاء قسمها بينهم، وإن شاء أخذ العوض من أهلها وباعها عليهم لمصلحة المسلمين. فهذه لا شفعة فيها لأنها فتحت عنوة، سواد العراق ومصر والشام فتحت بالقوة، أخذها المسلمون من الكفار بالقوة، فوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين، فلم تكن مملوكة، فلو بيعت لا شفعة فيها لأنه لا يصح بيعها لأنها وقف لمصالح المسلمين، فلا يصح بيعها، وما لا يصح بيعه لا شفعة فيه. متى تصح فيها الشفعة؟ إذا حكم حاكم ببيعها أو باعها ولي الأمر لمصلحة المسلمين ففيها شفعة، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فالمسائل الخلافية إذا حكم فيها حاكم في أحد القولين لزم، وهذه قاعدة فقهية يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف. مسألة مثلا فيها خلاف من المسائل، مثلا المرأة المخالعة، المرأة المخالعة دافعة ثمن لزوجها من أجل أن يطلقها فطلقها، هذه قال بعض العلماء عدتها حيضة واحدة، وبعض العلماء قال الخلع طلاق، الخلع طلاق، والطلاق عدته ثلاثة أقراء لذات الأقراء مثلا. بعض العلماء يقول الخلع عدته حيضة واحدة، فامرأة حصل بينها وبين زوجها الخلع، يقال لها تعتد بحيضة واحدة أم بثلاث؟ قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء مثلا. فما موقفها؟ يرجع فيها إلى حاكم من حكام المسلمين، فإذا حكم فيها بحيضة واحدة أو ثلاث حيض جاز لها أن تتزوج بعد هذا الحكم بعد انقضاء المدة. إذا رجعت إلى المحكمة وحكم لها بأن حكم لها الحاكم بأن عدتها حيضة واحدة، فبعد تمام الحيضة الواحدة لها أن تتزوج. قد يأتيها مخالف ويقول لا، كثير من العلماء قال الخلع طلاق فلا يجوز لك أن تتزوجي بعد حيضة واحدة، لا بد من ثلاث حيض. فنقول رجعت هي إلى المحكمة وحكم حاكم بأن عدتها حيضة واحدة فارتفع الخلاف حينئذ في هذه القضية، وبقي الخلاف فيما عداها كمسألة علمية، لكن هذه القضية ارتفع الخلاف فيها. ما دام قاض من قضاة المسلمين حكم فيها بأن عدتها حيضة واحدة فخلص انتهى الخلاف في هذه القضية، حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا مثال لقول الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا في كثير من المسائل الخلافية إذا حصل فيها، إذا كان فيها خلاف وحكم حاكم بأحد الأمرين فإنه ينفذ حكمه في هذه القضية بعينها لا في عموم القضايا المشابهة لها. وحكم الحاكم ينفذ يعني فيما اختلف فيه.